اليوم لنا يا أبتا وغدا عند رسول الله. اليوم لنا يا أبتا وغدا عند رسول الله. ليلة مأساة يا تجري العبرات. سمع سمع أر ليلة مأساة تجري العبرات. اليوم اليوم لنا يا وغدا عند رسول. أعلى شباب شباب اليوم لنا يا وغدا إلا ليلة مأساة يا تجري العبرات. صيح أر ليلة مأساة تجري العبرات. زينب أنا وهاي أولادك تريدي تودعك يا كرار. هذا النص أبويا زينب أنا وهاي أولادك تريدي تودعك يا كرار. علي بس هذا اليوم انت ويانا باكر تقصد للمختار. اليوم الدارب نورك تزهي باكر ظلمة صير الدار. بويا بويا وش تنفع دنيانا خلافك وش تنفع دنيانا خلافك. لا طالت ريح الأعمار بدموع شجون ومصاب نبكي كشهيد المحراب. بدموع شجون ومصاب نبكي كشهيد المحراب. والمخلوقات يا ادوى المخلوقات تجري العبرات. اعلى اعلى اهوى المخلوقات تجري العبرات. اليوم اليوم لنا يا أبت وغدا وغدا عند احكي احكي عمي. اليوم ليلة مأساة يا تجري العبرات. ليلة مأساة تجري العبرات. بس ما ضعني الليالي طويح من بعدك نصبح ايتام. بويا علي بس ما ضعن الليالي طويح من بعدك نصبح باكر عينك تغفى بقبرك وشلون ان عيوني تنام علي دهر الشمع لأنا يسدد ويصوبنا بسبع اسهام ويصوبنا بسبع اسهام محنا ولاع وشهقة ودمعة محنا ولاع وشهقة ودمعة ونوحي وأشجالي وآلام اليوم وداع وعناق أقوى غدا عبرات وفراق اليوم وداع وعناق وغدا عبرات وفراق عند الآهات تجري العبرات عند الآهات تجري العبرات اليوم اليوم لنا يا أب وغدا وغدا ليلة مأساة تجري العبرات ليلة مأساة تجري العبرات كل قطرة إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي بس ما ضع عن الليل يطويح والله والله يطويح من بعدك نصبح ايتام باكر عينك تغفى بقبرك وشلون ان عيوني تنام دم الشوم دهر الشمع لأنا يسدد ويصوبنا بسبع سهايم محنا ولوع وشهقة ودمعة محنا ولوع وسمعة وشهقة نوحي وأشجالي وآلام اليوم وداع وعناق أقوى غدا عبرات وفراق اليوم وداع وعناق وغدا عبرات وفراق عند الآهات ارتجري العبرات عند الآهات تجري العبرات وغدا عين لا ليلة مأساة تجري العبرات ليلة مأساة أعلى أعلى تجري العبرات بس ما ضعن الليالي طوح من بعدك نصبح ايتام. خادم للسادة خادمهم انا باكر عينك تخفى بقبرك. اسمع زينب شلون شلون تعاتب الوالدها. باكر عينك تخفى بقبرك وشلون ان عيوني تنعم دهر الشمع ليالي سد ويصوبنا بسبع سهام بويا محنا ولوعه وشهقه ودمعه نوحي واشجاني والام اليوم وداع وعناق اقوى غدا عبرات وفراق اليوم وداع وعناق وغدا عبرات وفراق عند الآهات يا تجري العبرات عند الآهات تجري العبرات كل قطرة دم بشرياني رتن سفكت قبل دمائك يا أمير المؤمنين علي علي. كل قطرة دم بشرياني رتن سفكت قبل دمائك ما أدري شلون أقدر أصبر لو شفت ترابك وراك بقبرك يا ريتي نزلوني بقبرك يا ريتي نزلوني واتويسد يا بويا وياك ولا شوفك غايب عن عيني ولا اجرعه صد فرقاك اقبرك في قلبي محفور وجعلت عيوني كافور خبرك في قلبي محفور وجعلت عيوني كافور ومع الزفرات تجري العبرات ومع الزفرات تجري العبرات اليوم اليوم لنا يا احشي احشي احشي وغدا وغدا عند رسولي اليوم ليلة مأساة يا تجري العبرات ليلة مأساة تجري العبرات دم راسك يا بويا يجري خادم خادم خادم لخدام الحسين أمر كل قطرة دم بشرياني رتين سفكت قبل دمائك قبل دمائك. انا ما ادري شلون اقدر اصبر لو شفت ترابك وراك علي قبرك يا راسي نزلوني قبرك يا راسي نزلوني واتوسد يا بويا وياك لا شوفك غايب عن عيني لا شوفك غايب عن عيني ولا اجرع غصة فرقاياك قبرك في قلبي محفور وجعلت عيوني كافور قبرك في قلبي محفور وجعلت عيوني كافور ومع الزفرات تجري العبرات أعلى أعلى أعلى أروى مع الزفرات يا تجري العبرات دم راسك يا أبويا اللي يجري دم راسك يا أبويا اللي يجري واسيته بدمع المسفوح وصواب صابك يا حدر واسيته بقلبي المجروح في والله يا علي يا علي دم راسك يا ابويا اللي يجري واسيته بدمع المسفوح وصوابي لصابك يا حدر واسيته بقلبي المجروح مو بس روحي تنوح الفقدك محرابك هم ضلي نوح محرابك هم ضلي نوح محرابك محرابك هم ضلي بويا بويا كل قطرة دم منك سالت تركت آثاري على اللوح تركت آثاري على اللوح رحي ينعاف دك جبرائيل وبكى مقتلك الإنجيل ينعاف دك جبرائيل وبكى مقتلك الإنجيل وكذا التوراة تجري العبرات أحلى أروى كذا التوراة تجري العبرات اليوم اليوم لنا يا وغدا عند رسول علي ليلة مأساة يا حيدر تجري العبرات يا حيدر ليلة مأساة تجري العبرات من بعدك يتفجر دمعي تنشف موجات الحسايان وعين الحرسة دين الباري وعين الحرسة دين الباري باكر تغمض بالترباين كل ذرة بهالكون تنادي علي كل ذرة بهالكون تنادي يا كعبة أهل الإيمان بهذا العالم ما يتكرر يا حدار مثلك إنسان يا حدار مثلك إنسان وأنا أبكي وأناديك قضيت عين لا تبكيك وأنا أبكي وأناديك قضيت عين لا تبكيك تعالوا الأصوات يا حجر تجري العبرات تعالوا الأصوات تجري العبرات اليوم اليوم لنا يا أبتا وغدا مأجور مأجور ليلة مأساة تجري العبرات ليلة مأساة تجري العبرات طفك عايش بين عيوني لكن شخصك عني بعيد عني بعيد لا ينفع بغيابك صبري لا ينفع بغيابك صبري لا دمعات عيوني تفيد هذي الخلت دمعي يزيد شلون افرح واستبشر بعدك وشلون استقبل هالعيد وشلون استقبل هالعيد آه من جهلوك في شهر طاعة قتلوك آه من قوم جهلوك في شهر طاعة قتلوك عين الآيات تجري العبرات يا حجر عين الآيات تجري العبرات يا من عشت وياك سنيني سمعتك خادم خادم لخدام الحسين طيفك عايش بين عيوني لكن شخصك عني بعيد عني بعيد علي لا ينفع بغيابك صبري لا دمعاتي عيوني تفيد بويا وما تممت صيامك هذه الخلت دمعي يزيد شلون افرح واستبشر بعدك وشلون استقبل هالعيد آهن من قوم جهلوك في شهر طاعتي قتلوا وياي آهن من قوم جهلوك في شهر طاعتي آهن آهن أعلى آهن من قوم جهلوك في قتلوك عين الآيات يا تجري العبرات عين الآيات تجري العبرات يا من عشت ويا كسنيني عطفك شاني عيش وياي عيش وياي واليوم يمصابك وحالي اخر ليلة بعمرك هاي وباشر منتك صيد للدهر خبيرها بلوعة دنياي واخذلها نياشين المحنة واخذلها نياشين المحنة من قلبي ودم عيناي من قلبي ودم عيناي أبتاه خذ لي الزهراء من عيني دم على الأرجاء أبتاه خذ لي الزهراء من عيني دمع الأرزاء تلك الصرخات يا أرتجري العفرات يا أرتلك الصرخات أرتجري العفرات دار ليلة مأسات يا جو جو أو تجري العبرات أروى المخلوقات أرتجري العبرات أرعين دل آهات تجري العبرات دمع الزفرات كمل هو مع الزفرات يا أرتجري العبرات أروى كذي التورات يا أهوى كذي التورات يا أرتجري العبرات وتعلو الأصوات يا أرتجري العبرات أرتعلو الأصوات يا الدار تجري العبرات عين الآيات يا صار تجري العبرات دار عين الآيات اسمك دار عين الآيات يا صار تجري العبرات انت اللي كسر خات انت اللي كسر خات انت جري اللي